لا يمكن أبدا أن تكون مسلمة في قلبها وغير مسلمة في قالبها، يعني الإسلام كل لا يتجزأ أبدا. ولذلك وإن كنت أرى تباشير في العصر الحاضر باعتبار يمكن أعد نفسي يعني شبه مخضرا، يعني أدركت أن زمن كان طلاب العلم يحضرون في المساجد يحملون شعارا دخيلا في الإسلام، وهو اللفة اللي يسموها لمليك لفة الصفرة على الطربوش الأحمر، هذا طالب علم، أما لحيته حليقة. بينما القرآن والسنة والمذاهب الأربعة تؤكد في إعفاء اللحية ما لا تؤكد مطلقا في العمامة، خاصة هذه العمامة التي وضعوها هؤلاء طلاب العلم. فأنا أدرك ذلك الزمان، أما الآن فأجد القضية انعكست، لكن هذا الانعكاس يحتاج إلى تعديل. اليوم مظاهر الإسلام والتمسك بالدين في الشباب المؤمن واضح تماما، أولا في إقباله على بنية الله عز وجل، ثانيا في إقباله على التمسك بهذه السنة، بل بهذا الواجب، بل بهذه الفريضة بكثرة، يعني تبشر بخير، ولكن لما يستقيم على الطريقة، لأنهم لا يزالون يمشون في الطرقات خسرا كالكفار. ثم هذه اللحية قد يفعلها بعض الناس أيضا تقليدا لمن يسمونهم الهيبيين وأمثالهم، لأنه في أوروبا أيضا توجد هذه الظاهرة ولو بنسبة يعني أقل مما عندنا، فيمكن لبعض الشباب يفعلوها تقليدا أيضا لأولئك. لذلك فأنا أرغب من شبابنا المسلم حقا أن لا يختلط مظهره بمظهر الكفار، فلا بد من وضع شيء على الرؤوس، أما السير حسرا هذا ليس من إسلام الدين. إلى ما قبل 50 سنة لم يكن في المسجد يدخله أحدنا إنسان حاس الرأس، فما الذي أصاب المسلمين؟ هل نزل عليه وحي من السماء جديد أن الأفضل دينا وصحة وفلسفة وما أدري إيش أنه يمشي حسرا؟ لا والله، إنما هذه من الأوبئة التي جاءتهم مع هؤلاء الذين استعمرونا في بلاد الإسلام في سوريا في مصر إلى آخره. فيجب إذن أن نتبنى الإسلام أولا عقيدة إسلاما كاملا، ثم أن نطبقه كاملا. وأنا أعتقد حينما أقول كاملا بأننا لا نستطيع أن نطبقه كاملا، ولكن أن نضع هدفنا أمامنا أن نطبق إسلامنا كاملا غير منقوص بحدود لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا أرى أنه من الأسهل أن الشباب المسلم يتخذ لباس رأس من إعفاء اللحية، لأن هذه إعفاء اللحية في حقيقة تحتاج إلى جهاد، فلماذا لا يتم هذا المجاهد المسلم إسلامه ظاهرا، لأن هذا الظاهر هو عنوان الباطن. أعتقد أن الأمر يحتاج إلى شيء من الوعي من أهل العلم وأهل الوعظ والإرشاد، ثم شيء من الاجتهاد من هؤلاء الشباب المكلفين باتباع السنة بحذافيرها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لاتباع السنة. أجمع لبعض تفضل. ما رأيكم بتقبيل أيدي العلماء والقيام لهم؟ أما القيام فلا وجه له في الإسلام، القيام بالداخل منهي عنه سواء كان كبيرا أو صغيرا، كان شيخا أم فتيا، عالما أم أميرا. الإسلام أدب في هذه المسألة في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. هذا هو الألم، دخل الإنسان إلى وجاهة إلى منزله، صلاة علم تقوى إلى آخره،